يقول ما الفرق بين اللمس والمس؟ يشتركان في أصل المباشرة ويفترقان في قوتها. فالمس يعبر به عما لطف، واللمس يعبر به عما كثف، وقد يستعمل أحدهما في مقام الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.